نعم. ده بنوع مما أسميه باللف والدوران وهو التأويل. نعم. تأويل الكلام. نعم. فيقال شرح على الأحاديث منار السبيل. هذا يوم. لكن هذا بعيد غير متبادر. طب وصلني إن أنكم قلتم إن الشيخ محمد أمين الشنقيطي لو وافقكم في مسألة الذهب المحلق لكان في الفترة الراجحة في السعودية، هذا صحيح؟ لا غير صحيح. ما قلته ولا رأيته ولا في المنام. طب رجل جمع تبرعات لجهات في أفغانستان ثم حدثت له ظروف طارئة فاضطر أن يأخذ من ذلك المال ليسد حاجته مؤقتا، هل هذا جائز؟ لا يجوز. لا يجوز. وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة. أي نعم. زكاة أبلغها فاحتجت. إيه؟ يعني أخذت زكاة ثم احتجت لليلة أو ليلتين أخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جائز؟ لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء. أي نعم. فلا يجوز. بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وأنا في واقع الأمر لا أحتاج إلى زكاة لكن أحتاج إلى مصادر من الكتب، هل يجوز لي أن آخذ من أموال الزكاة أستحضر مراجع ونحو ذلك؟ لا يجوز إلا على رأي الصديق حسن خان، فإنه يرى أن تصدق على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة، وهذا أنا أستبعده ولا أراه. وعلى ذلك فلا يجوز. ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟ إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير علم وقناعة عليه أن يرد ذلك. هذول الاثنين عم يتخاصموا يا أبو عبد الله. قلت لهم لو أرى صوتكم كما عم سيزين أبو عبد الله، وما في فائدة إلا على طريقة الصوفية، يعني أنه الأقرب إلى الشيخ ولو في ضمن السيارة. يعني أوهام يعني. نعم. خيره. طب رجل شيخنا أخذ من أموال الزكوات وأعطى الموظفين، يعني إحنا عندنا في مصر الموظف يأخذ 40 جنيه مثلا أو 50، هذه في الواقع لا تكفي إيجار المسكن، هذا الموظف تجوز له زكاة؟ بارك الله فيك، يعود للقاعدة إن كان غنيا أو فقيرا. ولو كان هذا الموظف له أب عنده ملايين الأموال لكن لا يعطيه شيئا، هو يعيش تحت كنفه أم منفصلا عنه؟ لا، منفصلا عنه. إذا نفس القاعدة. نفس القاعدة. نعم، بمعنى إن كان فقيرا فكون أبيه غنيا لا يمنعه أن يأخذ حقه من الزكاة. نعم. طب هل يجوز بالنسبة للزكاة أن آخذ مثلا 1000 دينار بدلا من أن أعطيها دفعة واحدة للأسرة أعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والإعانة، خشية إن هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا مولد، هل هذا جائز؟ يجوز بلا شك، لكن يخشى أن يأتي مانع من عدم تمكنه لتوزيع البقية الباقية من الزكاة. نعم. فإذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل أولى من التقنين والتنظيم أولى. نعم. للسبب الذي ذكرته آنفا. أي نعم. طب لو إن شيخنا مات قبل أن يعني يعطي زكاة لأصحابه هل يحاسب عليها؟ إذا لم يكتب كوصية. نعم. يأخذ كل ذي حق حقه فيموت آثما، وإن كان لا يموت آكدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. واضح الجواب؟ يعني أقول إذا لم يوصي في وصيته. نعم. بأنه في حوزتي كذا دينار مثلا أو جنيه، هذا من حق الفقراء فيجب أن يوزع إليهم. لأنه هذا ليس حقي ولا هو كان مالي. نعم. إن فعل ذلك لم يأثم إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم الحق. أي نعم. طب بالنسبة لرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني أبيع المكتبة وأسدد عني دين، فحدث إنه مات ولم يبع أحد المكتبة واحتفظ بها لأولاده ونحو ذلك ولم يسد عنه دين، هل هو مؤاخذ؟ لا، المؤاخذ الذي لم ينفذ الوصية. أي نعم. لكن إذا تأخروا في بيع المكتبة لمدة شهر أو شهرين، هذا عند أخوه، هل يعذب الميت بهذا التأخير؟ لا، هو ليس مسؤولا ولا يعذب، لأنه قد عمل واجبه، إنما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم. نعم. إن لم يكن لهم في ذلك عذر. نعم. شيخنا يعني اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني. نعم. يعني على غير العادة في البسط ونحو ذلك. نعم. فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة. إن خاف إنه العادة هي خلاف الاتفاقية. هذا طمعا في فضلكم يعني. طيب يقولون خيرها في غيرها، خيرها في غيرها. إن شاء الله. غدا إن شاء الله. دون صوت على. غدا إن شاء الله يعني. غدا تسمح لنا أن نعوض جزءا يعني. من ذلك الوقت كما كنا السلام عليكم. مناسبة الكلام القادم أن شيخنا حفظه الله تخلف عن صلاة الفجر معنا في ذات يوم، فخشيت أن يكون أصابه مكروه، فانطلقت مع أخي لي وهو الأخ أبو حمزة إلى بيت الشيخ، وطريقة الشيخ أنه يرد كثيرا من الذين أتونه البيت على غير ميعاد لظروف أمنية ونحو ذلك، فذهبنا إليه وقد وضعنا في أذهاننا أنه سيقول لنا ارجعوا، بل وصل الأمر أن الأخ أبو حمزة قال سنسجل كلمة ارجعوا هذه، تأسيا بابن حبان رحمه الله تعالى لما سافر مع شيخ ابن خزيمة رحمه الله في بعض أسفاره، فجعل ابن حبان يضايق ابن خزيمة بكثرة الأسئلة، فقال له ابن خزيمة أي قال ابن حبان يعني يا بارد تنح عني، فإذا بابن حبان يكتب هذه الكلمة، فقيل له تكتب هذه الكلمة ولا غناء فيها؟ قال ما أدعو كلمة للشيخ إلا كتبتها. فلهذا على هذا الأساس كلمناه من الميكروفون اللي هو على الباب، فالأخ أبو حمزة وضع المسجل أيضا حتى يسجل كلمة ارجعوا، ثم فوجئنا يعني الصحيح بكرم الشيخ وقد أحسن ضيافتنا والحمد لله رب العالمين. والجدير بالذكر أن الصوت سيتغير يعني بعد مدة، وذلك أن البطارية التي كانت في التسجيل ضعفت فخرج الصوت على هذه الحالة. عليكم الشيخ مستيقظ؟ قليل الأخ الحويني مع أبو حمدة. نعم قليل بس الحويني الباب الخلفي من البرندة إلى حيث كنا ننام في الداخل. أين وما استيقظت إلا في الساعة الخامسة والنصف يعني قبيل إقامة الصلاة عندكم. أين اتصلت بأخونا عزت وإذا فرد علي زوجته بأنه خرج من المسجد. أين كنت أريد أن أتشاور معه ترى ندرك الصلاة عندكم أم لا. أين فذهبي سبقني إلى هذا المسجد فهذا واقعنا. ما شاء الله يغفر الله. كيف حالك؟ الحمد لله. قلت له انا نحن نأكل حتى لو نسجل كلمة ترجعوا. جزاك الله خير. الحمد لله شيخ. هل يعني هناك يعني وقت او استعداد لهذا؟ حضر اغتنمها فرصة. الله طب ممكن اقترب من جزاك الله. نعم. بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد

فهذه الصورة جائزة. أما الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر. وهذا الذي نقول يعني الحديث الذي ذكرنا أنفا وحديث أبي سعيد هو مشروع عمل به إلى يوم القيامة. نعم. لأنه لا يجوز تعطيل الحديث من أحاديث الرسول عليه السلام بدون حجة. فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نبيحها، ولكن لا يخفاك أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول، أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، وكل هذه الجماعات إنما هي جماعة فريضة وليس جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري. فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده، فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. هذه الصورة هي جائزة، لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ، لما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه. طب نعم، لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة؟ من أين نأخذ الإطلاق؟ الإطلاق لا يخفاك يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. وأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح، فقال عليه السلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فالذي يقول الرسول عليه السلام لهم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه الفريضة. فإذا الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلا ولم يكن مفترضا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها، وهي ثانيا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلا متطوعا ولم يكن مفترضا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. ولذلك أن يقول قائل ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متكلف وقائل بما لا يعلم. بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى أمس الدابر في صلاة المغرب دخل فوجدنا صلينا، فأنا قمت معه فصليت معه المغرب على أساس أنه متنفل ومفترض، فهو الذي أمني وكذلك. نعم، بس اعترض بعض الأخوة وقال ما الدليل على أن المفترض هو الذي يؤم، فقلت له هذا هو الأصل. وكذلك معك دليل في نفس الحديث، لأن الحديث يقول فصلى معه ولم يقل فصلى به. هذه الزيادة لذلك الذي فعلته أنت وهو على صواب إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال آخر يا شيخنا، هل اللقية تقتضي السماع؟ أقصد يعني مش تقتضي السماع، يمكن شيء أدق من ذلك وهو يستلزم السماع، تقصد هذا؟ نعم هو كذا يستلزم. نعم. لا ما يستلزم، ما يستلزم السماع، فقد يسمع منه وقد لا يسمع. نعم. سكنت أخي محمد عمرو، من؟ محمد عمرو صاحب القسطاس، هذا مصرح في القسطاس إن اللقية تقتضي السماع، أي تستلزم. يمكن هذا الله أعلم سبق قلم، فكنت أنا أو سبق ذهن. نعم. فأنا شيخنا بالنسبة لقول علماء الحديث، هذا الحديث الصحيح يفيد القطع أو يفيد الظن، يعني هذه المسألة في ذهني غير منضبطة. نعم. الحديث الصحيح من حيث إسناده لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن الغالب، إلا إن اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصورة يمكن أن يفيد القطع. أما الأصل في الرواية الصحيحة أنها لا تفيد إلا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه الحافظ ابن كثير

بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لأنه نبذ الإسلام وراء ظهرية، لكن ذلك أيضا لا يخرج القوم أو الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونهم مسلمين. فالعبرة كما لا يخفاكم دائما في الغالب، فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا، على بلجيكا، على ألمانيا، هو التنصر. أما أن نداخل أن يكون هناك ناس ملاحد منهم فهذا بلا شك أمر واقع، لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية. حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها، لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد لأنه في الأصل نصراني، والجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية ممكن أن يقال بأن غالبه ملحد، لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله، لا سيما ومع الأسف الشديد أقول أنه في الشعب السوفياتي أقاليم كلها من المسلمين. فلذلك معرفتنا بأنه يوجد في هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية من هم من الملاحدة ومن الذين لا دين لهم لا يعني أنه لم يبقى على وجه الأرض يهود أو نصارى، وعلى ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا. مش من يأتينا إلى بلادنا الحكومة التركية هذه تذبح تركيا، وسمعنا من الإخوة كثيرا لأنكم لا ترون بأسا بأكل اللحوم التركية، وهو كذا هو كذا. أقول مسألة تذاكرنا بالأمس، نحن والأخ الحويني والأخ محمد موسى نصب والأخ سليم والأخ سمير مجموعة من الإخوة حول موضوع الجهاد في أفغانستان، فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارة إلى باكستان لأنه التقى وعلم بأن هنالك ولاية قامت على راية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان، وهي إسلامية يقيمون بها الحدود ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه بينهم. فأقول بالنسبة لنا كمسلمين، هل يجوز لي أنا أن أذهب وأعد العدة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنال هذا الشرف العظيم؟ من كان مقتنعا بما قلت فهو كما قلت، واضح؟ من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بوازع من نفسها وبقوتها وقدرتها، فمن اقتنع بذلك واجب أن ينضم إليهم وأن يكون معهم من باب فرض العين، يكونوا مع الصادقين. نعم من باب فرض العين. بالنسبة للتصفية والتربية ودورها في الموضوع، يعني كيف نربطها الآن مع فرضية العين كجهاد أفغانستان؟ إذا علمنا الآن نورستان الآن قائمة على هذه الراية. ما أدري، أنا بقول لك من اقتنع بذلك. أنا ما أستطيع أن أقول هذا لأني لا علم عندي بذلك، لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا فواجبه أن يهاجر إلى تلك البلاد. نعم شيخنا، أول أمس لما ذكرت أنا الجهاد فأنت قلت الجهاد فرض عين على الأمة جميعها، فمثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟ يكون بالتصفية والتربية وليس بحمل السلاح، لأن المصريين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها، ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. في الصوفية حكمة، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومن الظلم أن يقال إن كل ما في التصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام هراء ولا حقيقة له، لأننا أعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله، فهل نحن لا نقول نكاية في الصوفية؟ طبعا لا. وأذكر نفسها أظن كنت قرأتها في العالم الشامخ في إثار الحق على الأباء والمشايخ للشيخ صالح المقبلي رحمه الله، رد هناك في فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحي الدين ابن عربي النكرة، ذكر أنه قيل لبعضهم نرى الشيخ هذا ابن عربي أحيانا

الذي يرد الظالم على عقبيه كروسيا مثلا، والتي من ورائها أمريكا، وإن كانوا يتظاهران من تعادي بينهما، فهما دولتان متفقتان على القضاء على المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلرد اعتداء مثل هذه الدول الكبرى لا يكفي، أيوة لا يكفي أن يكون طائفة ونوع صغيرة، فلا بد من أن ينهض العالم الإسلامي لرد. إذن خلاصة القول، الجهاد في أفغانستان تحت أي راية يجوز لنا فرض عين، نقول نحن فرض عين، لكن يجب الاستعداد الكامل لنحظى بالثمرة ولا نصاب بالهزيمة التي منينا بها في كثير من قالوا لنا أن الإخوة في نورستان هناك ما شاء الله في المعهد أو المدرسة الأثرية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الأخ يكون في نورستان وقت للجهاد ووقت لدراسة علم الأثر، العلم الصحيح على المنهج السلفي، وقتنا ووقتنا. فنقول لو يكون لنا من الإخوة طلبة العلم يقضون الوقت بالتصفية والتربية أيضا بين صفوف المجاهدين والجهاد في سبيل الله. والله هذا كويس، لكن المشكلة مش معروف الوضع هذا الذي تتحدث به. اي نعم شريفه، بدنا نفصل ان شاء الله. يا شيخنا لو تكلمت يا شيخنا، يعني تأذننا أنا بالانصراف. اخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.